بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فرأينا عطف البيان وذكرنا أن عطف البيان أو لدراسة عطف البيان يتعرض الباحث إلى مسائل ربما وصلت إلى الأربع. فالمسألة الأولى تتعرض فيها إلى تعريف العطف أو التعريف بالعطف مطلقا دون تقييده بإضافة لا إلى عطف البيان ولا إلى النسق. والعطف في اللغة قلنا هو الميل والرجوع إلى الشيء، ومن ثم ربما مالوا إلى الثاني فرجعوا إليه. لما تقول جاء زيد وبكر، ولا جاء زيد أخوك، ملت إلى الأول، الثاني مال إلى الأول ورجع إليه. لماذا رجع إليه؟ ليوضحه إذا كان عطف بيان، أو ليشركه في الحكم إذا كان عطف نسق في الغالب. المهم العطف هو الرجوع والميل، ما فيش مشكل. ومنه المنعطف، ومنه ثاني عطفه، ومنه عطف بمعنى الرأفة. قلنا هذا استعارة، والعرب تسمي الشيء بأدنى ملابسة، بأدنى ملابسة يطلقون على الشيء اسما معينا. فلما كان الغالب الإنسان إذا عطف على شخص مال عليه فسماه عطف، وإلا في الحقيقة هو رأفة ورحمة، سماه بالملابسة الفعل هذا أطلقوا عليه. ماشي. والعطف في الاصطلاح نوعان: عطف نسق وسيأتي، وعطف البيان. بدأ رحمه الله بذكر عطف البيان. فالمسألة الثانية تتعلق بالتعريف بعطف أو دائما في المسألة الأولى بالعطف تعريف. عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوع في المعارف، هذا بإجماع باتفاق، يعني يكون في المعارف، وإن كان بعضهم قلنا خصصه بالعالم فقط. لذلك يقول غالبا يكون عطف البيان في الألقاب والأسماء، يقول غالبا. بعضهم قال لا، لازم يكون في الأسماء والألقاب. بالعكس، يعني منهم من سيأتي معنا في المبحث الأخير من أنكر عطف البيان، يقول ما كانش في اللغة عطف البيان هذا أصلا، وهذا سنعود إليه. والتابع الجامد الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في الناكرات، هنا مذهب جماعة، مذهب جماعة كالفارسي وابن جني والزمخشري وابن مالك وابن عصفور، وإن كان جمهور العلماء ينكرون أن يكون عطف البيان جاريا في النكرات. لماذا؟ لأن النكرة مجهولة، فكيف تبينها؟ الصواب هو الجواز، لأن عطف البيان أخو النعت، فكما أن النعت يأتي من النكرة فكذلك عطف البيان يأتي من النكرة. وما هو البيان؟ هو البيان هو نوع من التخصيص بيان. من تجي تخصص تقلل الاشتراك في النكرات راك تبين، قل جاء مثلا رجل، رجل مثلا، ما تجيبش ولا تقول هذا غضنفر، غضنفر الناس ما تفهمش معناها غضنفر. تقول أي أسد، غضنفر نكرة وأسد نكرة، وعطف بيان. الأي تعربها حرف تفسير، وأسد عطف بيان. تقول هذا عسجد، أي ذهب، هذا مبتدأ عسجد خبر، وأي حرف تفسير، وذهب عطف بيان. ما فيش مشكلة، ناكرة ناكرة توضح الناكرات وبالضرورة ثم يعني يمكن يكون في الناكرات. ولذلك اختاره ابن مالك وأشار إليه بقوله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. وهذا في الحقيقة الذي يجهل الخلاف على العلماء، وش يظن بابن مالك؟ يظن بأنه أتى بحشو كلام زايد. علاش غادي قال فأولينه من وفاق الأول، من من وفاق الأول النعت والي. المفروض كل ما ثبت للنعت أعطيه العطف البيان. خلاص، علاش تقول لي فقد يكونان منكرين كما يكون المعرفين؟ الجواب يدركه من يعرف الخلاف، اللي يعرف الخلاف يدرك معنى كلام ابن مالك رحمه الله. ماشي. فقولنا التابع جنس يشمل جميع التوابع، الجامد خرج النعت، موضح المتبوع في المعارف مخصصة في النكرات، خرجت به بقية التوابع. ماشي. المبحث الثالث وهو شروط عطف البيان. عطف البيان يتبع متبوعه في 4 من 10، يتبعه في الحركات الثلاث، يتبعه في التعريف والتنكير، يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه أيضا في ماذا؟ في التأنيث والتذكير، زوج حركات ثلاثة 5، وفي الإفراد والتثنية والجمع 8، وفي التعريف والتنكير 10، في 4 من 10. مفهوم؟ لذلك ابن مالك لما قال فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي، أي النعت الحقيقي وليس النعت السببي. مفهوم؟ ماشي. ويفهم النعت الحقيقي ولا ما يجيكش إشكال علاش ما يدخلش في النعت السببي، لأن عطف البيان جامد، صح ولا لا؟ عطف البيان جامد، مستحيل يرفع سببي، مستحيل. مفهوم؟ لذلك شغل ما تصوروش غير قال نعت ولي، عرفنا باللي الحقيقي لا يرد أي إشكال على كلام ابن مالك رحمه الله. ودرسنا احنا في هنا في مسألة النكرة، ذكرنا الأدلة، أقوال العلماء في بعض بعض الإيرادات، مثلا إعراب الزمخشري لقوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قلنا هذا بعيد، مقام إبراهيم ليس عطف بيان، لمخالفته للمتبوع في 3 من 10 في الإفراد والتثنية، أو مقام رأو مفرد وبي آيات رأو جمع، مقام رأو مذكر وآيات رأو مؤنث، والأخرى نكرة آيات بينات، ومقام رأو معرفة بإضافته إلى إبراهيم. فهذا سهو أحيانا يقع فينا. حتى مثلا ابن هشام ليرد على الزمخشري نفسه، ابن هشام نفسه ليرد على الزمخشري وهمه، يبين وهمه، يمكن أن نقول أنه هو نفسه واهم في إعراب أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. عليكم السلام. طب أنا علاش الوهم أين هو؟ تفضل عثمان. إيش قلت؟ تذكير التأنيث، جيد. لأن كلمة كفارة راهي مؤنث، وطعام مساكين راهو مذكر، يمكن أن يرد عليه شيء، يمكن أن يقال له حتى هذا ليس عطف بيان بل هو بدل. زيد، ماذا رأينا هناك من مباحث؟ هذا شرط اشترطه بعض العلماء كالزمخشري والجرجاني رحمهم الله، اشترطوا أن يكون التابع أوضح من المتبوع. حتى بعض المعاصرين، قلت كان مصطفى الغالييني الله فيما أذكر، وأجزم أنه مذهب سعيد الأفغاني، هذا مذهبه سعيد الأفغاني أيضا، يشترط أن يكون التابع أوضح من المتبوع. وهذا الزوج مصطفى الغالييني وسعيد الأفغاني ماشي ناس لي يتكلمون هكذا يعني جزاف، بل لهم كلامهم له وزن. فهذا الشرط ذاك ذكرناه، وإن كنا سمعت قلنا ذكرنا أقوال العلماء أن الأصح أنه لا يشترط كما في النعت أو بيان جاء لتوضيح جاء للتخصيص، لا يشترط أن يكون أوضح. لكن إذا رجعنا لوزن العلماء فأيهما أثقل في الميزان؟ قولوا سيبويه. سيبويه أعرب يا هذا ذا الجمة، يا هذا ذا الجمة، كيف أعربه ذا الجمة؟ عطبا. إذن لو كان نمشوا تعليل العقلي نشوفوا بلي ما فيش مانع، القياس لا يمنع، وكان نشوفوا وزن العلماء نشوفوا بلي سيبويه قوله أكثر ثقلا في هذا الباب. المهم متى يكون، هو البحث الرابع اللي توقفنا عنده، متى يكون عطف البيان بدلا؟ وعندما نقول بدلا نقصد به البدل المطابق، لا نقصد البدل بدل الاشتمال ولا بدل بعض البعض من الكل أبدا، نقصد بدل المطابق. واختشي يجوز تعرب عطف البيان، يجوز تعربه أيضا بدلا. قبل كل شيء طبعا تقول المقصود بالبدل هنا بدل البدل المطابق. أمر آخر لابد نعرفه، هناك بعض العلماء أنكر عطف البيان، قال ليس هناك أصلا شيء اسمه عطف البيان، وإنما هو بدل مطابق. وين تصيب عطف بياني عربه هو بدل مطابق؟ لكن من خلال ما سنستعرضه من أحكام أو من حالات ثلاثة ندرك أهمية التقسيم، أهمية هذا التقسيم، أنه لازم نفصله بين عطف البيان والبدل، وإلا سترد علينا إشكالات من أهم هذه الإشكالات المطابقة. لا لا، عطف البيان تشترط فيه المطابقة للمتبوع، بدل لا يشترط فيه ذلك، عادي. وين يجيك إشكال في عطف البيان قول بدل. إذن ضرورة التقسيم هذا مهمة. إذن ما الذي يقال في هذه المسألة؟ فنقول الحالات ثلاثة، أو الحالات ثلاث، أو الأحوال ثلاثة، ماشي. عندنا الحالة الأولى وهي وجوب إعراب التابع عطف بيان، واجب تعرب عطف بيان، ولا يجوز أبدا إعرابه عطف بدلا، لا يجوز إعرابه بدلا. هنسمعك بالصفة عليك تقول هذا الشيء، وذلك في حالتين أو صورتين. قدوش قول حالتين، صورتين. يعني علاش صورة؟ تجمع لك عدة أمثلة. وين سبب هذه الصورة؟ قل هي الصورة الأولى إذا لم يمكن الاستغناء عنه البدل، البدل يمكن الاستغناء عنه، أمشي. إذا لم يمكن الاستغناء عنه وجب إعرابه عطف بيان، ولا يجوز إعرابه بدلا. كيف هذا لا يمكن؟ واحد يقول لك جاء من الأمثلة على ذلك، مثلا هي الصورة تاعها عندما تحتاج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا، مش عايش حب جهنم، الناس تطمع في الجنة وتطمع في رحمة الله عز وجل، يسقى ماء صديد، ما يمكن يكون بدل هنا. يمكن يسقى من ماء، يسقى من صديد، نقدر يسقى من صديد عادي، ويسقى من ماء كما يقول لك على لجل لا يمكن استغناء عنه من حيث اللفظ. دوك تعرف على شيء يمكن استغناء عنه، مش من حيث المعنى، لا يمكن استغناء عنه من حيث الصناعة النحوية، حيث نحتاج احنا الى ضمير. شوف مثلا كي يقول لك هذا غضنفر اي اسد، عادي جامد وفسرناه بجامد. فكان يقول لك مثلا نحتاج الى رابط، زينب قام زيد، تصوروا زينب قام زيد، كلام وش رايكم فيها هذا؟ هذا معنى شو هذا المعنى؟ زينب قام زيد، علاش؟ شو اللي يقول لي علاش؟ حاجه درسناها في باب المبتدا والخبر، احنا اشترطوا باللي كيكون الخبر جمله لابد من رابط يعود على المبتدا حتى يصح المعنى. وش هو يخص هنا؟ يخص الرابط. وش لازم نقول؟ زينب قام زيد اخوها، هنا صح الكلام، تولي قام زيد اخوها صح الكلام. زينب مبتدا وقام فعل ماضي وزيد فاعل واخوها. انتبهوا، تفضل. كيف تعرف مصطفى؟ مش على جلد الدرس هذا، تخيل الاصل هكذا عادي، راك تعرف عادي بلا مشاكل، بدل ولا عطف بيان، هذا المطابق عطف بيان. يمكن نقول الزوج، ماشي. دوك نشوفوا عطف البيان، جامد اخوها صح، وتوفرت المطابقه مع زيد في التعريف والتنكير والحركة الثلاثة، الإفراد التثنية للجمع، وما بديش حاجات التنكير وبدينا بها التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث والإفراد التثنية والجمع والتعريف والتنكير، مهم حدث المطابقة من جميع الوجوه. ما فيش مانع أربعة عطف بيان صح، أربعة شوف بدل، البدل على نية تكرار العامل، هذه القاعدة. لما كان البدل عن تكرار العامل تخرج لك هاتين الصورتان للزوجة، كرر العامل، زينب قام زيد قام أخوها صحيح أبدا، زينب قام زيد، زينب قام زيد، هند قام زيد، هذا حتى معنى هند قام زيد قام أخوها، هذا لا يليق. الجملة الثانية صحيحة، الأولى الإخبار بالجملة الثانية صحيح، الإخبار بالجملة الأولى غير صحيح. إذن هنا لا يمكن الاستغناء عن أخوها، ما نقدرش نستغني عنه، ما نقدرش نجيب عامل حتى ينفصل أخوها عن الجملة السابقة. مفهوم؟ شو مسألة مخيل بالمعنى؟ الصناعة النحوية ما تأباه. تقول لي هند قام زيد، كرر العامل قام أخوها، ماشي. الجملة الأولى كيش تعربها؟ خبر خطأ، ما يمكن خشح خلوها من الرابط. الجملة الثانية صحيح أنك تعربها خبر، قام أخوها، صح. الجملة الأولى ما تقدرش تعربها خبر. لذلك نبدأ نقول في هذه المسألة، وذلك لما كان وجوب إعرابه عطفا بيان، هكذا قلنا الحالة الأولى، وجوب إعرابه حالة أولى. لما كان البدل على نية تكرار العامل وجب إعراب التابع عطفا بيان فيها في صورتين، في صورتين. الصورة الأولى إذا لم يمكن الاستغناء عنه، وهذه البارك هذه يسموها، شوف كما التجويد، كما التجويد، كاين لحن خافي وكاين لحن جلي. كاين لحن خافي لا يدركه الا المختصون او ليدرس تجويد يعرف بلي هذا لحن، لحن خافي ماشي كاع الناس تفيق له. كاين لحن جلي، كاين دوكا وين تفيق انت بلي هذا ماشي عطف بيان، وين كي تصير ما كاش مطابقه هذا ماشي عطف بيان. بصح شكون الان من يدرك؟ إذا لم تكن هناك مطابقة بين التابع والمتبوع تدرك جيدا أن هذا ليس عطف بيان، أي يدركه الطالب الخاص والعام، كما يقول الطالب اللي يدرس النحو ابتداء أن يدرك هذا بلي هذا ليس عطف بيان. صح، كاين شيء لا يدركه إلا خاصة العلم، خاصة يعني اللي يدرس روابط يدرس المسائل كلها يدرك أن هنا لا يمكن أن نعرب أخوها بدلا ولكن نعربه عطف بيان، لأن لو أعربناه بدلا لا كان البدل عن تكرار العامل، وبهذا تكون الجملة الأولى لا تصح أن تكون خبرا، تصير الجملة الأولى لا يمكن أن تكون خبرا. الحالة الثانية إذا لم يمكن أن يحل الثاني محل الأول، إذا لم يكن إذا لم يمكن أن يحل التابع محل المتبوع، لأنه عطف بيان يمكن أن يحل التابع فيه محل المتبوع، لا عطف بيان عفوا، يمكن تجيبه مكان انت. شوف جاء زيد اخوك، اعرب اخوك عطف بيان. جاء اخوك زيد، زيد عطف بيان. قال امير المؤمنين عمر، كيش تعرب عمر؟ عطف. قال عمر امير المؤمنين عطف بيان، يجوز هذا الكلام. تاتي بلقب تقدم على الاسم، افسالك. قال عمر الفاروق، كيف تعرف الفاروق؟ ما مشينا الفاروق خلاص صار عالم، صار علاقة، كيف تعرف الفاروق؟ اسمع هذا وينش مقوك صح، انت آية من آيات الله، آية من آيات الله، حاب نعرف السر تاعك. ربكم معك، عودكم من على عشرة ماشي تقول لك كتاب قريته ما وصلناش من آداب الحلقة انك جيت متأخر، ما كاين أمر. أنا مسكين خدام الأغاني، ربي يكون معك يعني. خطيك يا ربي من الخدمة، كي يهضر معك أعطيه بدل، هذي يهضر معك أعطيه قاع البدل، أعطيه غير بدل مطابق، خلي الاشتمال تاع عندي يزعف فعلي. ما تقدرش تتفاهم معه تقول له نخرج بكري، أنا هكذا كنت في الشام. ايه البادر، انا قلتك اعطيه البادر. اليوم يوم البدل، كان يوم الزينة، يوم بغاء، يوم عواء، يوم قلاب، يوم البدل. احنا في الشام كنا متفقين مع العام المدير هذاك، السبت والاحد كنت عند حلقة الشيخ الجباوي خرج بكري الوحدة ونص حال، بقى مش نلحق على حلقات ذلك، بقى مش حال بعيدة 35 كيلومتر. ايه الخدمة تانا بعيدة على الشرق 35 كيلو، يعني لازم تخرج على البكري. الحمد لله يعني. الحمد لله احتمت الجباوي باش احتمرت الجباوي باش حب ولينا الخدمة، مش حد داخل لكي مرة تريد نخدم نهار كامل، ما غاد ليش الدرس غاد نريد نخدم نهار كامل. قلنا شو إذا لم يمكن أن يحل التابع محل المتبوع، هنا يحتاج الإنسان إلى استقراء الدروس كلها. من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة، هذه ماشي هذه صور، صورة تدخل تحت عدة أمثلة. لو مثلا مثال الأول، يا زيد ألقى به الحارث، يا زيد الحارث، أو يا زيد حارث، يجوز الإتباع المحل، يجوز الإتباع على اللفظ، يا زيد الحارث. أعرب اللي تشوف يا زيد الحارث، أي تفضل شنو بدل أعرب يا زيد الحارث، إيش قاعد جملة بدل متخنين بلغ بك لهالدرجة، أي رياض أي شحال ياها تعطي الواحد هكذا تفرح تكتب له بداية صورة البقرة بدل بقرة قابل يلا يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب الحارث بدل مطابق او يمكن نعرب عطف باين نبدا نشوفه عطف باين نبدا به الاصل يمكن نعرب عطف باين الحارث علاش لماذا وعلاش زيد نكره ما هوش ما راهوش الحارث لا اللقب قلنا درس معنى العلم الأعلام المنقولة وإن كانت المنقولة من وصف سير جامدة دكتا واسمك رياض رياض اسم جنس أصلا جامد حتى ولو إلا عالم يقعد جامد اسمك جامد هو من قبل أن يصير عالما خاش رياض جمع روضة وأصلها رواض قلبت الواو لكسار ما قبلها وليت رياض قصر عليك شوية لا لا يحب يعرف اسمه يقول يعني يجيب لي زوج تاور بك عشان يجيبهم ساحة مثلا واحد اسمه مثلا هبلش انا خالد ما خالد هذا خالد في الاصل في اللغة شو مشتق عادي اسم فاعل بالصح غير يصير عالم ولا جامد ما وليش لا يجوز الوصف به ولا يجوز هذا أخوك خالد خالد متعرباش نعت لخالد أهلي أخوك تعربا عطف بيان الآن يا زيد الحارث أي إشكال باش تعربوا عطف بيان حتى إشكال لأن الحارث معرفة زيد معرفة الحارث مرفوع إما لفظنا وما حلنا منصوبة لفظنا وما حلنا شيء مرفوع شو اسمه هذا مذكر المهم تتبعوا في كلش صح اذا ما في احتاج كان اربعه اتباع هل هناك اشكال نعربه بدل وتذكر البدل على نيت تكرار العب تفضل خدم مخك فيه اشكال علاش لا يا يا يا كرر يا زيد يا الحارث كاين اشكال كاين وشنو هو قلت لك هذا شكون اللي يعرفه اللي يكمل النحو كله صح وباضطرار خص جمع يا وال الا مع الله ومحكي الجمل اذا لا يجوز نداء ما فيه ال ابدا ما تجيش تقول يا الرجل الا لفظ الجلاله يا الله او محكي الجمل واحد مثلا يجي يسمي لك الرجل قادم واحد يسمي وليد الرجل قادم قدر يجيله يا الرجل قادم علاش لغاش ولا جملة محكية أو الله يا الله مع ذلك والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض الأكثر أنك تقول اللهم ما تقولش يا الله شو يدل على أن قوة القاعدة أنه لا ينادى ما فيه ال بلغت القمة قوية جدا القاعدة لا ينادى ما فيه ال صح كيفاش ندير باش النادي قال يا اخويا رياض ناتي بي يا اي الوصليه يا ايها الرجل مفهوم راك معايا يا رياض اذا احنا من القواعد المقرره في النحو انه لا ينادى ما فيه الا لفظ الجلال ما هي جمل قليل ما يهمنيش فاذا اردنا ان ننادي ما فيه ال واش نديرو نجيبو اي في المذكر وايتها في المؤنث ماشي كرر العامل الان يا زيد يا الحارث يجوز إذن هنا لا يجوز إعراب الحارث بدلا مطابقا، ولكن يعرب ماذا؟ عطف بيان، يعرب عطف بيان ولا يعرب عطف. يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، الحارث عطف بيان. ومنه قول الشاعر وينسب إلى طالب ابن أبي طالب، خش أبو طالب كلنا نعرفه بالاسم أبو طالب، نعرفه أولاده علي عقيل، طبعا نعرفوش على سكناوه أبا طالب، مفهوم؟ نعرفوش على سكناوه أبا طالب، أخش وليده الأكبر اسمه طالب ابن أبي طالب. هذا يقول وهو يعظ اسمك ينادي بني أمية، كي لا تعرفوا بني أمية ينسبون إلى عبد شمس، بني أمية ينسبون إلى عبد شمس، يناديهم ويقول أيا أخوين عبد شمس ونوفل، وأظن أنه موجود في البيت عندكم، أيا أخوين عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدث، لا مكاش نكتب هذا البيت ونعربه، أيا أخوين عبد شمس، ايه ايه اني اسمع هذرة اني اسمع هذرة نحبش الهذرة، اعيذكما بالله ان تحدث حربها. تلاحظون انه كانوا زوج يناديهم، آية حرف نداء كله تعرفوا أن حروف نداء ثمانية، يا وللقارئ للمطلق النداء مطلقا، وآية للبعيد، آية هذه حرف نداء مشي همزة عادي يجي غير همزة استفهام ولا لا، آية كلها حرف نداء. كلي قال يا أخوينا، أخوينا منادى منصوب ونصب به حمنا عاد يا الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وهو مضاف، وانا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، عبد عطف بيان لاحظ، والواو حرف عطف نوفل معطوف على شو؟ على اللفظ ولا على المحل؟ معطوف على اللفظ عادي صح. هذه ذكروها جيدا في باب النداء، راهي جايتكم مسائل، متى يجوز العطف على اللفظ، متى يجوز العطف على المحل، ومتى يمتنع العطف على المحل. سمعتوا شي مره واحد قال يا ايها الرجل؟ سمعتوا شي مره يا ايها الرجل؟ ابدا ما يليق، لا لا دائما يا ايها الرجل. علاه؟ قلت لان البدل يعطف على اللفظ لا يجوز عطفه على المحل، مفهوم هذا؟ احفظوه جيدا، البدل يجب عطفه على اللفظ، الذي ستأتي معنا في باب النداء يجب عطفه على اللفظ ولا يجوز عطفه على المحل. ماشي. عبد شمس ونوفالا، كي قال نوفالا؟ والبدل على نية تكرار العام، كل يقول يا أخوين يا عبد شمس ويا نوفالا يجوز؟ ما يجوز، مفهوم؟ لا عمرك مثلا يا زيدا يا زيدا دائما تقول يا زيدو، صحيح انه هنا راه معطوف، لا راه معطوف بالصح، راه في حكم المعطوف عليه، اذا ما دام كنت تقول عطف بيان عادي راك عطفت على اللفظ، كنت تقول بدل ما يجوز، واش على واش عطف؟ ما يجوش عطف البدل على اللفظ، إنما يجب عطفه على ما يجوش عطفه على المحل، إنما يجب عطفه على اللفظ، مفهوم هذا؟ كي تكبر إن شاء الله تفهم، كي تكبر إن شاء الله تكون عندك دراري إن شاء الله ثم سهلة، شوف يا غير تكبر تفهم، لما قالك جوا 8 ونص تكبر تفهم، ما تكون في مكان آخر قاعد مع أصحابك تشربوا قهوة تقول يا فهمت البدل خير هذيك الله هذا يسر العجب في الدنيا هذه، مازال سهله. شوف يا اخي نادي، خليني فاهمك كونك لا ما تقولش يا زيدة في خلاف، فيش خلاف بلي ما يجوش تقول يا زيدة إلا إذا كان مضاف أو شبيها بالمضاف، تقول يا عبد الله ويا طالعا جبلا ما فيش مشكل. هذه يا زيدة هذه واحد ما يقولها يا زيد. الآن حبيت نعطف على زيد، أعطف بكر يا زيد وبكر، علاش ما يجيش يقول وبكرا نعطف على المحل؟ صح لو كان نقول بكرا من أربعة أصبع أنت الأول وش عرفته يا زيد منادى ولا لا؟ يا زيد منادى وبكر معطوف على زيد عطف، هنا واجب تعطف على اللفظ على المحل. جيد منيح، عود دائما دير هكذا بس مسكين هذا هو يتعذب اليوغا دكتور بودي عصره ماشي راك ما شاء الله. واجب عليك تقول يا زيد وبكر، ما يجوش تقول حاجة أخرى. الآن يا أخوينا، يا أخوينا عبد الله وبكر ولا بكرة، لو كان قول وبكر وبكر عادي ماشي يعني مش على الأصل، وبكر يجوز نعربو عصبها يجوز نعربو بدل صح، قلت وبكرا صافي وش نقول مالا بكرا باش نخرج من الإشكال، عطف نقول عطف بيان عادي كي نقول عطف بيان خاش عطف بيان يجوز عطفه على المحل وجاز لا ويجوز عطفه على اللفظ، بصح نهار اللي تعطف على المحل تعين أن تقول هذا عطف بيان وليس بدلا. لو كان قلت لك يا أخوينا عبد شمس ونوفل، لو كان قلت ونوفل وش تعرف نوفل؟ عطف بيان أو بدل، علاش؟ خاش حتى ولو كررت العامل ويا نوفل عادي صح، كي قلت يا أخوينا عبد شمس ونو فلا هنا ما نقدرش خاش كون نجيب يا عبد شمس، هنا ندخل العامل على بالك يا عبد شمس ونو فلا عادي عطف بيان صح، كون نقول بدل ما يمكن لأنه بدل يجب عطفه على اللفظ لا يجوز عطفه على المحل معايا صح. هذه كذلك لا يدرك وإلا من درس النحو كله، إذن هل يتعين عطف إعرابه؟ هذه أمثلة يتعين عرب المعطوف عبد الشمس، يتعين إعراب عبد الشمس وشنو؟ يتعين إعراب عبد الشمس عطف باين ولا يجوز إعرابه، احنا اللي هنا غير بنوفل طبعا في الإعراب. الإعراب شكون؟ لا لا احنا نعرفه باللي إذا كان هناك عطف وتمت وتم كما يقولك استوفى استوفى المتبوع خلاص مش شو مشكلة في بدل المطابق لازم يكون يطابق، كي يقولك الكلام أو الكلام ثلاث أنواع، ثلاث أنواع ثلاثة اسم فعل وحرف استوفى عادي، هنا استوفى هاولي هذا استوفى كل التابع استوفى المتبوع. الآن ذلك الشاهد راه هنا نتل هنا غير بنوفل عبد الشمس كيش نعربه عتبان يجوز نعربه بادل لخش كان نعربه بادل نضطر نعرب هذا معطوف عليه واللي بادل أيضا خش معطوف عليه لو حكم المعطوف، لو كان نقول هذا عطف بيان عادي هذا عطف بيان، لو كان نقول بدل ولي مشكلة هذه ما نقدرش نقول بدل فهم خدتوا لي يانا وفالو فهم هذه هالك وضحت الآن. إذا نوعين حتى ابن هشام قال لو قال الشاعر نوفالو تعرب عبد الشمس بدل أو عطف بيان خدتوا كان تعطف عليه تقولي نوفالو عادي يا نوفالو مفهوم لا لا على نيه تكرار الآن يا عبد الشمس ونوفالو جائز صح، كي تقول يا عبد الشمس ونوفالو عطف بيان يجوز بدل ما يجوز لا لا نكرر العامل في يا السلام عطف البيان يجوز عطفه على اللفظ وعلى المحل عطف البيان عطف بيان بدل يعطف غير على اللفظ. عطاني شو البيت تاع النداء شو عنده البيت تاع النداء تاع تابع المنادى أزيد ذا الحيل هذا تابع بالعطف جيد ها البدل كأنه مستقل إذا نجوش نقول نوفالو يا نوفالو عادي يا نوفالو البدل على نتكرر العامل مستقل يجوز نقول يا نوفالو اليك بن هشام أجازة يا عبد شمس ونوفالو قالك على نتكرر العامل ما فيش مشكل عبد شمس ونوفال عبد شمس غير عطبان ولا يمكن أن نقول بدل خاتش على جال نوفال اللي جاية إذن هنا اللي أثر في الثاني الأول هو نوفال أثر في الأول مش الأول أثر في الثاني مفهوم هذا ولا لا نظيره من عندك تكلمة أعطيني جملة مثال هذا هاي اللي جبتوا عباد اسمك هذا العطف على السكوت ما كان لا عطف على اللفظ ولا عطف على السكت سكت خفيفة يا أخوينا مثلا مش شوف يا أخوينا عبد الله وبك رم كيش تعرف بكرا معطوف على عبد الله كيش تعرف عبد الله عطف بيان علاش ما يجيش نعرفه بدل لأن البدل على يتكرر العامل لو كررنا العامل ما تسلطت يا على بكرا ما تقدرش تسلط عليه مفهوم ولا لا وزيد خاصة نحن نعرف العطف بالواو لا يقتضي الترتيب يعني يمكن نقدم نوفل على عبد الشمس آية جيب آية عبد آية أخوينا نوفلا وعبد الشمس آية أخوينا نوفلا وعبد الشمس عادي بس كنت تقول بدل مشكلة آية أخوينا نوفلا ما يمكن مفهوم مثال ثاني هذه شوف دير شغل حاشية مش حاشية شغل تنبيه انت عندك باللي الصورة الأولى التي رأيناها إذا لم يمكن الاستغناء عنه ما الذي ما هو الدرس الذي تحتاجه فيها الابتداء والخبر الدرس المثال هذا باب تابع المنادى في درس غير كملوا النداء كائن تابع المنادى درس تابع المنادى هو يفهمك فيها عندنا صورة مثال آخر في الصورة الثانية هذه يفيدك فيها أيضا باب الإضافة اللي درسناه في المضاف المضاف باب الإضافة لاحظ لما يجي يقول لك واحد أنا بن التاركي البكري بشر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا خلوكم معنا أنا ابن التارك البكري بشر طبعا هنا لازم نفهم الألفاظ قبل نفهم هذا شاعر يفتخر بجده وهذا الشاعر فيما يذكر اسمه المرار بن سعيد بن نضلة مرار بن سعيد بن نضلة كما يقول لك يفتخر بجده خالد بن نضلة هذا خالد بن نضلة قتل بشر هذا بشر من بني بكر تعرفوا قبيلة بكر بن وائل معروفة هذا بشر بن عمرو بشر بن عمرو هذا بشر بن عمرو ذكرناه مرة في الحديث عن خرنق خط طرفة بن العبد هذا زوجها ورثته برثاء كبير جدا يعني. هذا بشر بن عمرو زوج خرنق قتله من خالد بن نضلة هذا الشاعر هذا شو اسمه مرار بن سعيد بن نضلة أو يفتخر بجده خالد الذي قتله بشر بن عمرو قالت أنا ابن خالد الذي ترك وترك أنا بمعنى صير أنا ابن الذي صير مفهوم أنا ابن الذي جعل قتله فجعله غلبه قتله أي تركته يتخبط تقول أو لا أي صيرته يتخبط وجعلته يتخبط أنا ابن خالد الذي صير البكرية بشرا أنا ابن خالد الذي صير البكرية بشرا كيف صيره عليه الطير تعرفوا أن الطير تتبع جثث عليه الطير ترقبه وقوعا ترقبه متى تقع عليه استنى غير كيف تنظر معه جاءت الطير ترقبه على الباب لا حيطيح أنا ما كنت استنى نخت على الباب اللي ما نطيحش مفهوم لا هذا هو التصوير تاعه. الآن هو ما قالش أنا ابن خالد الذي ترك البكرية بشرا، خاطر كان جاب الفعل تولي البكرية منصوبة على المفعولية وبشرا منصوبة أيضا على التابعية، لكن جاب وصف أنا ابن التاركي، أنا ابن التاركي البكري، إذن البكري راه مضاف إليه فيه لفظ لكن في المعنى راه مفعول به، إذن أنا ابن التاركي البكري بشرا. الآن القاعدة أول شيء يرد على الطالب مبتدئ كما نقول، جهة مغربة كيف يضاف ما فيه ال، كيف تجتمع الإضافة وال، هذا المضاف رأوا فيه ال، لا يجوز أن تلحق المضافة ال، تقول لي لا كاين شرط أو كاين شروط بها يتحقق جواز ذلك. ما هو الشرط؟ أن يكون المضاف وصفا وأن يكون مضاف إليه محلى بال. إذن الشرط في المضاف وهو الوصف، شرط في المضاف إليه محلى بال، طبعا لا نبحث عن المضاف إليه إذا كان في ال ما فيش ال، إذا كان المضاف مثنى أو جمعا، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله تابع صح ماشي. أنا إذن كلام من حيث الإضافة صواب، أنا مبتدأ ابنه خبر مضاف تاركي ضاف إليه وفيه ضمير مستتر داخل هو الفاعل تاعه صح، البكري مضاف إليه ماشي، مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول، مفعول الأول لأن تارك ينصب ترين وتركنا بعضهم يموج في بعض صح. بشرين تفضل، أنا ابن التارك البكري، شكون هذا البكري؟ بشرين جاي وضحونا عطف بيان جيد، جزء بدل بدل على نية تكرار نعم، كل يقول لك أنا ابن التاركي بشر، ولا تجوز الإضافة، لا يجوز أن يكون المضاف فيه ال والمضاف إليه لو كان جمع أو مثنى ما فيش مشكلة، نحن أبناء التاركي بشر ما فيش مشكلة، لا صح نراه مفرد أنا ابن التاركي، إذن هنا لا يجوز أن نعربه بدلا ويجوز إعرابه عطف بيان صح، إلا على مذهب، على مذهب الفراء شفناه في باب الإضافة، قلنا بلي الفراء وقلنا مذهب لباس به يعني قوي، قلنا بلي الفراء يجيز أن يكون الوصف فيه أل والمضاف إليه ما فيش أل إذا كان عالما، أش قالك العالم قوي أيضا قوي على أل، أجازها الفراء وخالفه الجمهور على مذهب الفراء، على مذهب الفراء عادي، لذلك قال ابن مالك رحمه الله وليس أن يبدل بالمرضي، كان يرد على الفراء صح قوة مذهب تاعه قوي تبانا، وصالحا لبدلية يرى بدل المطابقة، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو، في غير نحو لاحظ يا غلام يا عمراه، وش ناوي يشير؟ يا أخوينا عبد الشمس ونوفالة، ناوي يشير إلى يا غلام يا عمراه، الخش علاج يا نداء غلام منادى بني على الضم يا عمراه عطف بدل، وين نقولش بدل علاش؟ كون قول بدل ولينا كررت يا ويا لا تنصب المفرد العالم المفرد وإنما تبنيه، شوف وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمراه ونحو بشر ونحو بشر تابع البكري أو يشرك إلى هذا البيت ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل كما قال الفراء بالمرضي، يعني باش تعرفوا بدل ماهوش مرضي علاش؟ كما درسنا في باب الإضافة صور، الصورة الأولى تدخل تحت هذه ما ذكرهاش ابن مالك إذا لم يمكن الاستغناء عنه، ما ذكرهاش ابن مالك، الصورة الثانية إذا لم يمكن أن يحل التابع محل المتبوع، ذكرنا رحمه الله شحال مثال، ذكرنا مثالين، مثال لا يمكن أن يكون فيه عطف البيان بدلا لعدم جواز دخول يا أداة النداء عليه، مثال ثاني لا يمكن أن يكون عطف البيان بدلا لعدم جواز إضافة ما فيه ال إلى غير ما فيه إلى ما ليس فيه ال، مفهوم هذا ولا لا؟ متقس متى رأيت إشكالا، متى رأيت إشكالا في باب النحو الصناعة النحوية تأبه، فقل هو عطف بيان وليس بدلا. مفهوم هذا؟ الحالة الثانية الآن، هذه قال الحالة الأولى، أعيد لخص لكم شوي. المبحث الرابع هذا وشنو؟ متى يكون عطف البيان بدلا؟ ونقصد بالبدل هنا بدل المطابق، مع العلم أن هناك من رفض أن يكون في اللغة شيء اسمه عطف بيان، قال بدل مطابق فقط، كل عطف بيان عنده بدل مطابق. الآن والصواب أن هناك ثلاثة حالات. الحالة الأولى وجوب إعرابه عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدلا، وذلك يعني الضابط الأعم، لأن البدل على نية التكرار العامل، وتحته صورة. الصورة الأولى إذا لم يمكن الاستغناء عنه كقولنا هند قام زيد أخوها، خش كان تكرر العامل، تقول قام أخوها منفصل على قام زيد والجملة الأولى صالحة لا تصبح أن تكون خامل، مفهوم لا؟ والحالة الثانية إن لم يمكن أن يحل التابع محل المتبوع، الأمثلة على ذلك كثيرة، كإذا نادينا، إذا نادينا ما اسما وعطفنا عليه جئنا بتابع منصوب، هنا يجوز عطف بيان لا يجوز بدل، صح. ثاني إذا كان التابع ليس فيه أل والمتبوع فيه أل، هنا لا يجوز أن يعرب بدلا، إنما هو عطف بيان. نقرأ ما زال حالة ثانية، شبينا الحالة الثانية وهي وجوب إعرابه بدلا، سهلة إذا لم تحصل المطابقة، سهلة ولا لا؟ لا. إذا لم تحصل المطابقة كالأمثلة التي وهم فيها الزمخشري، كالمثال الذي وهم فيه الزمخشري، وشنو هو؟ في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هنا بدل ولا يمكن أن يكون عطف بيان، لعدم حصول عدم حصول المطابقة. كذلك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، كيش تعرف جنتان؟ بدل، ما قدوش نعرفها عطبان، لماذا؟ لأن آية صحيح أنها نكرة وجنتان نكرة، صح؟ صحيح أن آية مؤنث وجنتان مؤنث، صحيح أن آية مرفوعة وجنتان مرفوعة، بس صح آية راهي مفرد وجنتان مثنى، صح. قوله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، كيش نعرفوا ما؟ كيف يقولوا لي بدل؟ كيش نخرجكم؟ كيش نعرفوا ما؟ نات مثلا مطلقا، ما نات في الإطلاق، وكان يجعلها زائدة وكان يجعلها اسم موصول كما تحبوا، شفناها في اسم موصول، الدليل تاع الكوفيين في عدم جواز طول الصلة، على تقدير الكوفيين كي يعربوا اسم موصول، إن الله لا يستحي يضرب مثلا الذي هو بعوضة، حذف العائد مع عدم طول الصلة، فهم على قراءة الرفع الذي هو بعوضة، صح. وكان يعربها زائدة، إن الله لا يستحي يضرب مثلا بعوضة، في إشكال مثلا بعوضة، كيف تعرف بعوضة؟ بدل وعطف بيان، لماذا؟ لأن مثل مذكر وبعوضة مؤنث، مفهوم؟ مفهوم لا؟ صحيح، حتى اللي يعرفها نعتا مثلا ما نعت بعوضة يعرفها بدل ولا يعرفها عطف بيان، عسوا أنفسكم. متى رأينا عدم المطابقة في 4 من 10 فهنا يتعين كونه بدلا ولا يجوز. الحالة الثالثة جواز الوجهين على السواء، عطف بيان أو بدل مطابق، وذلك إذا لم تكن هناك الصورة الأولى ولم تكن هناك، إذا لم يجب إعرابه عطف بيان ولم يجب إعرابه بدلا، جاز إعرابه عطف بيان أو بدلا على السواء، على السواء. وللخروج من الخلاف إذا جازنا الوجهان، الأفضل أن نعربه بدلا إذا كان الثاني غير أوضح، ليس أوضح من الأول، يعني باش نخرج من الخلاف تاع بعض العلماء، تعربوا بدل خير ما يرجع لك حتى إشكال، لكن يقول لك أنا يا هذا ذا الجماتي، كيش تعرف ذا الجماتي؟ عطف بيان أو بدل، بالصح قول بدل تجمع حتى تخرج من هذا الخلاف تاع اللي ما يعتبروش عطف بيان أصلا كاين. تخرج يعني عادي الأفضل. أي قال رحمه الله: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق أي السابق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. علم يرجع الضمير وعدم استقلاله أنا التابع المتبوع، في إيضاح متبوعه على التابع وعدم استقلاله، بمعنى أنه يأتي للتوضيح وإنه لا يستقل بنفسه، يأتي للتوضيح. جاء زيد، هذا هو المقصود. عباك أخذ كنت تقول زيد أخوك هو المقصود، وش يقول لي؟ يقول لي بادل، إحنا قصد جاء زيد هو المقصود، حبيت نوضحه أخوك. إذا أخوك لا يستقل، أخذ كنت أقول جاء أخوك ونسكت. جاء أخوك يمكن يكون زيد أو بكر، المقصود هو زيد، ثم وضحته بأخوك. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنه مشتقة ومؤولة به، وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنه لا يوضحان متبوعهما، فخرج بقوله. المفروض لكن قال بقوله، غالبا يحدث هذا في المؤلفين، يعيدون الضمير على أنفسهم بلفظ الغيبة، بلفظ الغيبة يجيبوا هذا، ترى حتى تحدث لك خطرات تتكلم عن شيء، علاش دائما والفت العزو والفت العزو والفت العزو، فمشيت معه. خرج بقوله أي بقول المتكلم، ويقصد نفسه، قال ابن مالك ما قالش كلمة الجامد. والبدل الجامد لأنه مستقل، شفت، لأنه مقصود بالحكم، يعني يمكن استغناء عن المتبوع. فبنا قال: فأولينه من وفاق الأول، من وفاق الأول النعتولي. طبعا هذا تفريع، اسمه تفريع على قوله شبه الصفة، تفريع. الفاء هنا تفيد التفريع، فتشتكي تجيب حاجة تشبه شيء آخر، بعد تحب تعلل وجه الشبه بينهما، وش اسمه هذا التفريع، يعني أعطيك الفروع تعاد الشبه. فأولينه من وفاق الأول، من وفاق الأول النعتولي. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لازم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافقه في إعرابه وتعريفه وتنكيره أو تنكيره وتذكيره وتأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه. قال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرة. قلنا عزى هذا المذهب شو اسمه الشلوبين إلى سيبويه، وعزاء ابن عصفور إلى أكثر النحويين، والبصريين أيضا، نعم ابن عصفور إلى البصريين وشلوبين إلى سيبويه، نعم. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، ومنهم فارسي بن جني الزمخشري بن عصفور. فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد فعل مضارع بمبني المجهول، والفعل هنا بالفعل ضمير مستتر يعود علي من على النور، هذا كمثل نور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الزيت، الزيت يوقد، يوقد من شجرة، النور تاع الزيت، من حرف جر شجرة مجرور بها، جر مجرور متعلق بيوقد، مباركة نات لشجرة، زيتونة أي زيتونة أثبيان، يبين لنا وش من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، شجرة الزيتون ما وش يوصف لك، لأن زيتونة أو جامد لا يمكن أن يكون نعتا، مستحيل يكون نعتا، زيتون أو جامد فهم. لذلك فهي عطف بيان، يجوز أعرب بدل، يجوز يوقد من شجرة، يوقد من زيتونة، هذه يوقد من زيتونة. وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد، فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء. صح. وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرة، أي دائما وينصب عطف بيان عرب بدلا في غير ما سأذكره من الأمثلة، نحو يا غلام يا عمرة ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. تقول انت ابن مالك تكره هكذا كبرك، لا، هو يقصد ردا على الفراء، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا مطابقا، لازم تجد كلمة مطابقا، وواضح إن شاء الله وواضح. نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، فزيدا يجوز أعرابه عطف بيان ويجوز أعرابه بدلا، قد شكرا تكرر العامل وتقول ضربت أبا عبد الله ضربت زيدا، فيش مشكل. واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان. الأولى أن يكون التابع، تبعوا معنا، يكون التابع مفردا معرفة معربا، شوف بالعانة يدير هك، يكون مفردا، قاتش كان يكون مضاف يعرب، معرفة قاتش كان يكون نكرة غير مقصودة يعرب، لا أو يقولك مفرد، قد يكون منادى مضاف أو شبيب مضاف يعرب، وقالك معرفة قد لو كان يكون نكرة غير مقصودة يعرب أيضا، قالك معربا قد لو كان يكون مفردا ونكرة غير مقصودة لكنه مبني بالأصل كهذا اسم إشارة، هذا مبني ولا شيء مبني؟ يعني مبني خلاص. صح. والمتبوع منادا، شوفي أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادا يعني عطف بيان يكون مفردا معرفة معرب والمتبوع منادا، نحو يا غلام يا عمرة، طاحت كلمة يعمر منادى، غلام منادى، والتابع مفرد معرفة معرب، فيتعين أن يكون يا عمرة عطف بيان، ولا يجوز أن يكون، قالك ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بي معه لكان كذلك، تكتب أن البيت ومنه هي أخوين عبد الشمس ونوفلا أعيدكما بالله أن تحدث حربا. الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل، نحو أنا الضارب الرجل زيدا، شوف أنا الضارب الرجل زيدا، في الظاهر زيد عطف بيان وبدل، لا عطف بيان فقط، لماذا؟ لأنه لو كررت العامل أنا الضارب الرجل الضارب زيد لا يجوز إضافة ما في ال إلى غير ما في ال إلا على مذهب الفراء، فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل. إذا شفنا بلي الأصل كله في المسألة على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل، ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقب وقوع، عليه الطير كش نعربها جملة، عليه جملة متعلق محدود خبر مقدم الطير مبتدأ، والجملة في محل النص مفعول به ثاني، مفعول به ثاني لتاركه، يعني تركته عليه الطير، ترقبه وقوعا، ترقب فعل مضارع والفعل مستتر تقديره هي يعود على الطير والها مفعول به وقوعا حال، وجملة ترقبه وقوعا حال من عليه، جيد. فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي رحمهما الله تعالى. قال العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول، من من وفاق الأول النعتول، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرة ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. ثم قال رحمه الله عطف النسق أو النسق. عطف النسق أو النسق. ما نكملوش اليوم، تفضل. نعم نعم ليه أشار عطف كلمة باحث تحبوا تزيدوها هكذا، تقولوا باللي عطف بيان يمكن أن يكون جملة، يمكن أن يكون جملة نحو مثلا واحد يجي وضابط ذلك غالبا، مش بالضرورة، وضابط ذلك غالبا إذا كانت الجملة تفسيرية، إذا كانت الجملة يمكن يكون دائما، إذا كانت جملة تفسيرية بأن أو بأي رحمك الله نيح ودائما عطس. إذا كانت جملة تفسيرية بأن أو أي، عشان المفردات لا تفسر إلا بأي، لا تفسر بأن، صح الجمل تفسر بأي وأن. فنحو مثلا واحد يقول لك اضمحل الناس أي ذهبوا، كيف تعرف جملة ذهبوا؟ عطف بيان لإضمحل الناس، ولا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لا محل من الإعراب، جملة تفسيرية لا محل من الإعراب، صح؟ إذا متذكرين اللي قرأ معنا الإعراب في قواعد الإعراب الشلوبين شتوش قال؟ قال إذا كانت الجملة لها محل من الإعراب فالتفسيرية لها حكمها. والله مذهب قوي، قوينا ذلك الوقت لنا، قلنا بلي مذهب إذا قلت عطف بيان جملة تفسيرية على مذهب الجمهور، ما إذا كانت بأنه أي، صح؟ لاحظوا كم مثلا نقول لك، أعطيك مثالا إيه كي تعربها تفسيرية على مذهب الجمهور عمرها ما تكون عطف بيان، على مذهب الجمهور عمرها ما تكون عطف بيان، صح؟ على مذهب الشلوبين رحمه الله، والله مذهبه قوي، يعطوا نعطوا مثال، تبي تشوف مثال تاع قول جيد جيد، ها ما شاء الله. وسوس إليهما الشيطان قال ما نهاكما ربكم، شو قلت قال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة؟ تفسير لي الوسوسة، ما كاش لا أن ولا أي ولا لا، إذا قلنا غالبا تكون مقرونة بجملة بأن وأي، ومع مذهب الشلوبي مش قلنا في هذاك المجلس تاع الإعراب في قواعد الإعراب، إيه طبعا مذهبه جيد، ما شاء الله. كل حال مذهب الجمهور هذه فائدة، إنسان يعتقد وش حد أمر ما وش عبادة ولا كما يقول أذكار ولا ما كيسان يعتقد وش حد، ما دام شوف تعتقد مذهب الشلوبين أن الجملة التفسيرية لا حكم فسرته، والله لها محل الإعراب هو عطف بيان، وعطف بيان في محرف، لا لا. أما إذا اعتقد مذهب الجمهور فالجملة التفسيرية دائما لا محل لها من الإعراب، عمرها ما تكون عطف بيان، مفهوم؟ يمكن تصوروا تعرف تكون عطف بيان في الوقت نفسه ليس لها محل من الإعراب، إذا كانت الجملة ابتدائية مثلا، الجملة الابتدائية لا محل من الإعراب، جاءت تفسرها أن جملة إذا لم حل الإعراب يعرف كل حال. هذا والله أعلم. كذلك بعد أي في المفردات، كل اسم مفرد بعد أي عطف بيان، محمد مثلا ماذا أنا أيوة لا لا العكس قلت لي حب الذهب سبق له خاطش عز جد عمال عز جد حاليس شغل فاك شغل خضرة ولا شغل قرنون هكذا عز جد سهلا كي تسمعها تعرف بيها نعرف شبه ايه تعرفنا كي تقول هذا عسل جد شغل شبه العسلوج ولا تعرف صل فضل عندك تقول كونفيرونس دو براس يعني كل هذا شو يسأل فضل قرب الفوط يا وليد بعض الكتب ان شاء الله نجيبوكم كتب ان شاء الله بنو كتب سوق الناس تبني سوق فلاح احنا بنو سوق الكتب بإذن الله أسماء الله مشتقة باعتبار الأصل ومجامدة باعتبار الأعلام نسيت لا لا الرحمن مشتق باعتبار أصله من أين مشتق صح وجامد باعتبار أعطيك بالي بدليل أنك ما تقدرش توصف الله بالرحمن ما تقدرش توصف ما بيش وشنو شلك تقول ما تقدرش تقول نعت إلا إذا لاحظت الوصية فيه تقول مثلا بسم الله الرحمن نعت احنا راك لاحظت الوصفية بسم الله كيف تصفه الذي يرحم لك لاحظ الوصفية طيب إذا قال مثلا اعبدوا الرحمن اعبدوا الرحمن الرحمة يمكن تعرف أصل ذينات. يعني بك على أسماء الله فيها الوجهان، أسماء الله تعالى بك على فيها الوجهان، جزء أربع أصل ذين، جزء أربع نعت في الوقت نفسه. يعني بك على لأن تدل على المسمى دائما تستشعر معناه، بخلاف واحد اسمه صالح ولا زيد ولا بكر لا تستشعر أصلا الوصف فيه، ولا لا تقول هذا جاء همام، صاحبك اسمه همام، هو بالك راقد نهار كامل، أين الهمة؟ لا إيه تحت همة، ولا جاء خاصة كلمة خالد اليوم نهار خالد والبدل ها خالد هو ابن أبي حيفنا، عمرنا ما سمعنا واحد يقول خالد وهو يقصد الخلود أبدا، هذا عالم. إذا شوف لاحظ باللي في باب العالم نهار قال ابن ما فذكر واحد فوسياني تاع ال وش قال؟ ماشي في ذكره ده، وبعض الأعلام عليه داخل بلمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا واحد فوسياني. أنا ابن عاقل وش قال؟ قال وليس مذهبه بالصواب، قال ماشي سيان، قال إذا لاحظت العالمية معنى العالم الوصفية اللي فيه الأفضل دير ال، وإذا ما لاحظش العالمية أفضل تنحي ال، فهم خلينا نقول هذا حارث اسمه، صح لما تلاحظ العالمية الاسم اللي فيه ها وجاء الحارث، مفهوم؟ حتى يحدث هذا ويجوز الوجهان تقول الحارث الحارث صح الأفضل، أو يقول لك الأفضل فذكر ذا واحد فوق سيان مش سيان، بالعكس يستحب أن تذكر ال إذا كان يستشعر معنى العالم، ويستحب حذفه إذا لم يكن يستشعر. وهكذا لكم فوتتم على أنفسكم البداية بشروع في دراسة عطف النسق، صح معلش فيها خير فيها خير. أما ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. أي كيش تعرف الله بدل مطابع أو عطف باش طبعا ما بدل مطابع، لا لا ما يقولش بدل كل من كل، مش ما يهموش الجزئية والتبعيد. فهذه سيأتي إن شاء الله في الحديث بدل نديروا شرح حموية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد